سرنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سرنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وإطرح يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وإطرح يبقى إذا مست أيادي وأمن ونوح كل العباد وأمن ونوح كل العباد وأمن ونوح كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر الشمس منه والبدور ولا زل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا زهورا ولم يكن وجميل سيدنا النبي وجميل.